خدنا البخاري مسلم مع بعض. اه ما لازم بقى ندلكوا مش كده ليه؟ الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، احنا قلنا ان كتب الأصول، كتب الأصول هي الكتب الستة، و بعضهم يزيد عليها المسند للإمام أحمد والموطأ للإمام مالك ومسند الإمام الدارمي. لا شك أن الصحيحين من كتب الأصول، ولا شك أيضا أن الكتب الثلاثة الأخرى اللي هي أبو داود والترمذي والنسائي أيضا من كتب الأصول. فهذه الخمسة الصحيحان والثلاثة اتفق أهل العلم على عدها من الأصول، إنما الباقي الأربعة الباقية بعضهم يجعلها من الأصول وبعضهم لا يجعلها من الأصول، وهي سنن ابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك ومسند الإمام الدارمي. وقلنا إن معنى كونها من كتب الأصول أي هي عمدة الإسلام، فما من حديث أو مسألة من مسائل العلم إلا وتجد لها دليلا في هذه الكتب الموصوفة بكتب الايه الأصول. قد يكون لها أدلة كثيرة، لكن لابد ألا تخلو هذه الكتب من ايه من دليل أو أكثر لهذه المسألة، إذا كانت طبعا مسألة صحيحة. أما إذا كانت المسألة أصلا غير صحيحة فلم تجد لها ايه أصلا. ولهذا كان من أدلة العلماء على كون الحديث ضعيفا مثلا أو على أن هذا الحكم غير صحيح أن تخلو منه تلك الكتب. تجد العلماء مثلا لا يخرجون هذا الحديث في هذه كتب الأصول، أو لا يخرجون ما يشهد له ويوافقه، أو لا يخرجون أصلا يدل عليه ويرشد إليه، وإنما تجده مثلا في كتب الغرائب والمناكير وكتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية. فده كل من دلائل إيه؟ كون الحديث ليس صحيحا عند أهل العلم. ولذلك الإمام أبو داود عليه رحمة الله لما ألف كتاب السنن قال وكل حديث ليس له أصل، أو كل سنة ليس لها أصل في هذا الكتاب، يقصد كتابه في السنن، فاعلم أنه حديث واهي، فاعلم أنه حديث إيه؟ خلي بالك من الحتة دي بقى عشان بعض الناس تفهم غلط. هل معنى كان ده أن أبو داود يضعف كل الأحاديث اللي هي خارج سننه؟ لا، نبي بيتكلم ايه ليس لها اصل، يعني ايه اصل؟ يعني ما يدل عليه. مش لازم نفس الحديث، لو في حديث تاني بالمعنى يبقى وجدنا له اصل، فاهم الكلام دوت؟ لكن لا يوجد له اصل بالمره، لا لا لا, لا هذا الحديث ولا حديث اخر يدل عليه ويغني عنه ويوافقه في المعنى، فده معناه ايه؟ معناه ان هذا الحديث غير ثابت ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لم ارى من جمع على الاستقصاء غيري، يعني هو نفسه بيقول كده ان انا استقصيت حديث الاحكام، فلا تجد حديثا يحتج به في باب من ابواب العلم في الحلال والحرام الا وله اصل في كتاب ايه؟ الامام ابي داود. وطبعا كما برضك قال الامام الترمذي لما الف كتابه الجامع قال ومن كان عنده هذا الكتاب اللي هو سنن الترمذي فكانما في بيته نبي يتكلم. فمن كان عنده هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. ولهذا استخلص العلماء أن مجموع ما في هذه الكتب اللي هي كتب الأصول هي أصول الإسلام. فإذا كان الحديث الذي بين يديك ليس له أصل لا في البخاري ولا في مسلم، أصل مش لازم نفس الحديث، إنما إما يدل إيه عليه، أصل لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أبو داود ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا ابن ماجه ولا الموطأ ولا مسند أحمد ولا الدارمي، لا يوجد له أصل في هذه الكتب، فهذا من أدل دليل على كونه غير ثابت ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدل به كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام الزيلعي وكذلك ابن القيم وابن رجب وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار. إذا وجدوا الحديث ليس له أصل في هذه الكتب ها يجزمون بأنه إيه موضوع، ويقولون من الأدلة على كونه موضوعا أو ليس صحيحا أنه خلت منه تلك الإيه الكتب. حتى قال الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي قال في أوائل كتاب الموضوعات له قال إذا رأيت الحديث يخالف المعقول أو يناقض الأصول، يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه حديث الموضوع. قال ومعنى مناقضته للأصول أن تخلو منه الكتب المعروفة المشهورة المتداولة. ده من دليل إيه؟ كون الحديث موضوعا وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا في هنا في الكتاب اللي هو أنتوا صورتوه أو بعضكم عنده الأصل، قلت إيه؟ وكل أصل ليس في الأصول، كل أصل مش كل حديث، عشان واحد يطلع يقول لك الشيخ طارق عوض الله بيضعف الأحاديث اللي هي خارج كتب الأصول. لا يا ابني، دي كتب أصول، يعني لازم يكون فيه أصل للحديث، لكن قد يكون له خارج الصحيح أو خارج هذه الكتب الأصول روايات أخرى، جميل، لكن إذا لم يوجد له أي أصل في هذه الكتب فده دليل على أنه إيه غير ثابت. وكل أصل ليس في الأصول فهو من المنكر والمعلول. ها؟ ومن لديه هذه الأصول كأنما في بيته الرسول صلى الله عليه وسلم. ده كده التلميذي قالها، مش طلع عضلة اللي قالها، التلميذي قالها بس أنا خدتها كده وإيه وحورتها، يعني أنت وسعت الدائرة. يعني إمام التلميذي بيتكلم عن إيه؟ عن سنني أنا جعلتها في كتب الأصول إيه؟ كل إيه أنا وسعت الدائرة شوية علشان بقى حدش يزعل ويقول أنت ليه بتضيقنا في كتاب ولا في كتابين. ولهذا كتب الأصول دي أهم كتب الإسلام وعلى رأسها صحيحان، أهم كتب الإسلام دي، كتب العلماء اعتنوا بها عناية فائقة جدا، يعني مش مجرد بيجمعوا أحاديثه كده، لا، كل حديث عشان يدخلوه في هذه الكتب مر بإيه؟ مر بدراسات يعني شديدة جدا حتى ينظروا هل هذا الحديث يصلح أن يدخل أو لا يصلح في هذه إيه الكتب. ولهذا أثنى على هذه الكتب العلماء قديما وحديثا إلى يومنا هذا. بعد الصحيحين في المنزلة تأتي سنن النسائي. احنا عندنا الكتب الستة، احنا طبعا دورة في الستة بس مش هنتكلم عن الثلاثة الباقيين. الكتب الستة احنا قلنا البخاري ومسلم ثم النسائي ثم ابو داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه. اذا نفهم من هذا ان النسائي يلي في المنزلة صحيح البخاري ومسلم، يعني هو بعد مسلم مباشرة. يعني اذا اردنا ان نرتبها كده نمرة واحد البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم ابو داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه، هذا من حيث الأصحية. زي ما قلنا قبل كده قد يكون الكتاب مقدم على كتاب آخر من حيث الإجمال، لكن في حديث بعينه قد يكون حديث في الكتاب المرجوح مقدم على حديث معين في الكتاب الايه الراجح. دي مسألة تانية، احنا نتكلم على على العموم. زي ما يجي يقول لك مثلا ايه، يقول لك مثلا جامعة القاهرة مثلا مصنفة الأخيرة مثلا في الجامعات العالمية، هو التصنيف لسه خرج من يومين، ها يعني هم 500 جامعة مصنفة، جامعة القاهرة الحمد لله طلعت الأول من ايه من تحت، جميل يعني أخذ مركز لا شك. طيب خدنا مركز الحمد لله. في النهاية إذن إيه، إذن نفهم من هذا إن جامعة القاهرة دون جامعة سيربور مثلا أقل من جامعة الإيه طبعا إيه، أو أقل من جامعة السودان مثلا، ماشي كده قريبين شوية ماشي. لكن ممكن طالب معين أو دكتور معين في جامعة القاهرة قد يكون أفضل من طالب معين أو دكتور معين في جامعة السودان، لكن الحكم العام شيء والحكم الخاص إيه شيء آخر. فاهمين الموضوع دوت؟ عشان مهم جدا نفهم كلام العلماء، مهم جدا نفهم كلام العلماء. أحيانا العالم يتكلم عن قضية عامة أجي أنا أخصصها، أو قضية خاصة أجي أنا أعممها، فأفهم كلام الغلط بالمقلوب، كلام العلماء بالمقلوب غلط. فاهم الكلام ده؟ فلازم أفهم الكلام صح. لما نقول النسائي بعد مسلم معنى كده إن إيه؟ النسائي أفضل من أبي داود، وأفضل من الترمذي، وأفضل من ابن ماجه. طب أليس من الممكن أن يكون حديث معين في أبي داود أفضل من حديث معين في النسائي؟ ممكن. زي ما قلنا قبل كده البخاري مقدم على مسلم، لكن قد يكون حديث بعينه في مسلم مقدم على حديث بعينه في إيه؟ البخاري. الإمام الترمذي نفسه عملها في في في أول في في أول باب من أبواب كتاب الجامع للترمذي خرج حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله ابن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. جميل. هذا حديث أخرجه الترمذي وأخرجه أيضا مسلم، أخرجه إيه مسلم. في هناك تاني حديث تاني حديث في الباب حديث أبو هريرة أنه قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى إيه يتوضأ. الحديث ده ما خرجوش الترمذي لكن أشار إيه إليه، بينما مين خرجه؟ البخاري ومسلم. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى نفهم أي الحديثين أقوى، اللي خرجه مسلم ولا اللي خرجه البخاري ومسلم؟ اللي خرجه البخاري ومسلم أقوى من الذي خرجه إيه مسلم، مش هو ده القاعدة؟ لكن يأتي الترمذي يقول حديث ابن عمر أصح حديث في هذا الباب وأحسن. طب ازاي يا امام وانت عندك وانت تعرف حديث براي بدليل اشرت اليه، فلماذا قدمت حديث مسلم على الحديث الذي خرجه البخاري وايه ومسلم؟ ده حكم متعلق بايه؟ بهذا الحديث خصوصا لوجد فيه من من المرجحات ما يجعله راجحا على حديث ابي هريره. جميل هذا الكلام. لكن قد يكون حديث بعينه في مسلم أرجح من حديث بعينه في البخاري، لكن لا يعني ذلك أن كل ما في مسلم راجح على كل ما في البخاري. ده قاعدة مهمة جدا في فهم كلام أهل العلم، أحيانا كلامهم يبقى مطلق وأحيانا كلامهم يبقى إيه مقيد، فلازم أفهم إن المطلق على إطلاقه والمقيد على إيه تقييده. جميل. إحنا بقى بنقول إيه النسائي بعد إيه مسلم. ليه النسائي بعد مسلم؟ يعني ليه هو أفضل من أبي داود؟ ماشي الكلام. بعض أهل العلم قال إن الإمام النسائي شرطه في الرجال مش أشد من شرط أبي داود، ده بعضهم قال أشد من شرط البخاري ومسلم. عندك في الكتاب أهو صفحة 190، لا صفحة 188، قال الإمام محمد بن سعد الباوردي إن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه. الشرط ده الكلام ده معناه إيه؟ إن الشرط واسع شوي، يعني ممكن يخرج للضعفاء لكنه إيه؟ لكن شرطه إيه؟ يخرج الضعفاء، لكن الضعفاء الذين لم يجمع على ضعفهم او على ترك ايه احاديثهم. لكن بعدها على طول قال لك صفحه 89 قال ابو الفضل بن طاهر: سالت سعده ابن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت له ان النسائي لم يحتج به، فقال: يا بني، ان لابي عبد الرحمن يعني النسائي شرطا في الرجال اشد من شرط البخاري ومسلم. جميل هذا الكلام. خلي بالك هنا، انا لما اقول هذا الكتاب اقوى من هذا الكتاب، لما اقول مثلا البخاري مقدم على مسلم، هل هذا فقط لكون الرواه الذين خرج لهم البخاري اوثق من الرواه الذين خرج لهم مسلم؟ هذا اعتبار، هذا جانب من جوانب الترجيح، لكن ليس هو الجانب الوحيد. خلي بالك من الحته دي، ليس هو الجانب الوحيد. يعني بعض الناس يتصور ان المساله مرتبطه بالرجال فقط، لا، مرتبطه بالرجال من جهه، وببقيه شرائط الصحه من جهه ايه اخرى. احنا عندنا الصحه كم شرط؟ خمس: اتصال الاسناد، عداله الرواه، ضبط الرواه، السلامه من الشذوذ، السلامه من العلم. احنا هنلخصهم في ثلاثه: اتصال الاسناد، الثقه، ثقه الراوي بان يكون عدلا ضابطا، السلامه من الشذوذ والعله، دي شرط واحد، السلامه من العله خلاص، يبقى في النهايه السلامه من دليل الخطا. جميل هذا الكلام. بمعنى ايه؟ عشان اقول البخاري مقدم على مسلم، يبقى لازم كل شرط من هذه الشرائط تحققه في البخاري اقوى من تحققه عند ايه؟ مسلم. فاجتماع هذه الشرائط ووفاء البخاري بها في اعلى الدرجات، بينما مسلم وفى بها نعم، لكنه لم يبلغ في وفائه بها ما بلغه البخاري، فنقول من هذه الحيثيه ايه؟ ان البخاري مرجح على مسلم. هب ان رجال البخاري اقوى من رجال مسلم، معايا؟ رجال البخاري اقوى من رجال مسلم، هل هذا يلزم ان كل احاديث البخاري اقوى من حديث مسلم؟ لا. ليه؟ ممكن يكون الراوي قوي لكن غلط في حديث. هو ايه معنى قوي؟ هو القوي دوت يعني على طول الخط قوي، مش ممكن يغلط احيانا؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معايبه، وليس في الرواه من اذا انفرد يقبل منه كل متن وسند. جميل. اذا قد يخطئ الراوي، يبقى المشكله مش ان الراوي ثقه او اوثق من راوي اخر، قد يكون الاوثق في حديث بعينه غلط، والادنى وثاقه في هذا الحديث بعينه اصاب. فتجد العلماء رغم علمهم بان هذا الراوي اوثق، ها، وان هذا الاخر الذي خلفه اقل وثاقه منه في حديث بعينه، يرجحون قول الادنى وثاقه على القول على قول الاوثق. ليه؟ لان هناك اعتبارات اخرى ليست مرتبطه فقط بحال الايه الراوي. لو ان هذا الاوثق ثبت لدينا انه شذ في روايته او اخطا، واستدللنا بعلم علل الحديث ان ذلك الاوثق اخطا في تلك الايه الروايه، هل تنفعه كونه اوثق في هذا الحديث؟ زي ما قلنا قبل كده، في حكم عام وحكم خاص. دلوقتي انا النهارده لما اقول مثلا انا جبت جيد جدا في الامتحان في السنه في الكليه، ماشي، في واحد جاب ايه؟ لا، واحد جاب جيد بس، عارف جيد بس دي؟ في واحد جاب جيد جدا وواحد جايب ايه بس، يبقى ايهما اقوى؟ ابو ايه؟ جيد جدا. لكن مثلا يقول لك ايه في ماده النقد الادبي، اللي جاب جيد ده جاب امتياز فيها، بينما الماده دي نفسها اللي جاب جيد جدا جاب فيها مقبول. لكن مجموع المواد التي امتحن فيها الرجلان، هذا جاب فيها جيد جدا وهذا جاب جيد فقط. جميل هذا الكلام. لكن في ماده بعينها اللي هو مجموع اقل، تفوق فيها على الذي مجموعه ايه اكثر. احنا النهارده بنتكلم في رواه ولا روايات؟ انا عايزك تفهم يعني القصه كده، القصه مش ايه، مش مرتبطه بالراوي بس، الراوي وما يتعلق بمرويه بمروياته. فانا ممكن اقول ايه، الراوي ده ثقه حافظ، لكن في الحديث ده بعينه اخطا، بينما اغيره اصاب. مع ان غيره ده قد يكون اداء اقل منه في الجمله، لكن في هذا الحديث بعينه ايه؟ اصاب. فاهمين الكلام دوت؟ ولذلك تجد ايه الامام البخاري مثلا في بعض الاحاديث سئل عنها خالف فيها واحد اسمه الحسن بن عبيد الله، ودوت صدوق. خالف مين؟ الاعمش، سليمان بن مهران الاعمش، الامام الحافظ الكبير. جميل هذا الكلام. انت لما تيجي بقى تقارن عندك صدوق وامام حافظ، مين المقدم؟ جه البخاري قدم الحسن بن عبيد الله، انه اصاب هنا، اصاب في هذا الموضع. طب عرف البخاري ازاي؟ ما دوت دوت حافظ ودوت ثقه فقط او صدوق. نظر في الروايه وفي اسنادها وفي متنها ونقدها وقابلها بروايات اخرى، فتبين له وجه الصواب وواجه الايه؟ الخطا. وده علم الحديث. ولذلك الجهل اللي بيتعرف علم الحديث مش فاهمين اصلا المحدثين بيعملوا ايه. يقول لك ايه المحدث الكل من راوي ثقه يقبلون حديثه. طب والثقه دوت معصوم من الغلط؟ لا مش معصوم، بس المحدثين ما بيقبلوش كل ما يرويه الثقه. هم مش في الحديث الصحيح قالوا ايه؟ ولا يكون شاذا ولا معللا، مع ان الراوي ايه؟ ثقه. اذا المحدثون يعتقدون ان الراوي مهما كان ثقه قد يخطئ، ويستدلون على خطئه بالشذوذ والايه؟ والعلم. فالمحدثين لا يتعاملون مع بشر على انهم معصومون من الغلط، بالعكس يخطئون ويخطئونهم. والذي يقرا في كتب الحديث وكتب علل الحديث يرى العلماء كيف يخطئون، مثل مالك ابن انس ومثل ابن عيينه ومثل شعبه بن الحجاج ومثل سفيان بن الثوري، يخطئونهم في بعض الاحاديث التي ثبت بالدليل القاطع انهم اخطاوا ايه فيها، لكن لا يعني ذلك انهم في منزلة أقل، لأن الواحد روى ألف حديث لما يخطئ مرتين ثلاثة وارد، صح ولا لا؟ لازم يغلط، وهو مش بشر ولا إيه؟ إنما الضعيف هو الذي كثر خطأه. طب هذا الثقة إذا أخطأ مرة أو مرتين، هذه الحديث القليلة التي أخطأ فيها صحيحة لأنها ثقة؟ طب نضعفه لأنه أخطأ؟ لا برضك، لديه ولا نقول إيه هو ثقة؟ إلا أنه أخطأ فيها هذه الحديث القليلة، فنتجنب تلك التي أخطأ فيها ويبقى هو على ثقته. فاهم الكلام ده ولا مش فاهم؟ فلما نيجي نوازن بقى بين النسائي أو داود أو النسائي ومسلم أو النسائي والبخاري، ينبغي أن نفهم أن المسألة ليست مرتبطة دائما بإيه؟ بالراوي، إنما مرتبطة بالرواية. بمعنى إيه؟ العلماء ينظرون في الكتب عشان يقولوا الكتاب دوت منزلته ايه بين الكتب، يدرسون الكتاب حديثا حديثا وروايه وروايه، فينظرون في الروايه. اي نعم ينظرون في الروايه، لكن ينظرون ايضا في الروايات، هل فيها شيء من الروايات الشاذه، هل فيها شيء من الروايات المعلوله، هل فيها شيء من الروايات التي ثبت بالدليل انها اخطاء. فقد يكون الراوي ثقه لكنه اخطا، فحينئذ كل مجموع هذه المعلومات المتعلقة بالراوي والمتعلقة بالرواية على أساسها يعطي العلماء الحكم على الكتاب الذي يستحقه. فالعلماء لما قالوا مثلا أن سنن النسائي قريب من مسلم وأفضل من أبي داود، قالوا كذا بناء على إيه؟ على دراسة هذه الكتب، على دراسة هذه إيه؟ الكتب، ليس فقط على حال الإيه؟ الرواة. على حال لا شك أن النسائي كان متشددا في الرواة، من مظاهر تشدده احنا قلنا قبل كده في أكثر من مرة أن المحدثين كانوا مولعين بالروايات العالية الإسناد، صح ولا لا؟ ها؟ لما يكون أنا عندي حديث صحيح صحيح، لكن عندي روايتين، لي رواية عالية ورواية نازلة، الرواية العالية من رواية بعض من هو متكلم فيه، والرواية النازلة من رواية الثقات، مع ان الحديث ايه؟ صحيح. ليه صحيح؟ هم رواه الثقات، صح ولا لا؟ فلما انا اتحقق من صحة الحديث قد اتسامح فارويه عن الراوي المتكلم فيه لاحصل فائدة الايه؟ العلو. زي الامام مسلم لما قيل له لماذا رويت عن سويد بن سعيد الحدثاني؟ قال من اين كنت آتي بصحيفة حفص بن ميسرة؟ يعني بعلو، يعني حفص بن ميسرة له كتاب صحيح فيها احاديث، الامام مسلم عايز يرويها، هو عايز يروي هذه الصحيفه او الاحاديث التي في هذه الصحيفه. طب الصحيفه ديت الإمام مسلم تلقاها بطريقين، طريق عالي وطريق إيه نازل. الطريق العالي من رواية سويد بن سعيد، وده بتكلم فيه. الطريق النازل من طريق آخرين ثقات، لكنه تحملها من طريقين بإيه، بنزول وليس بإيه بعلو. فالإمام مسلم لما تحقق من صحة الحديث ومن صحة الرواية ومن صحة الصحيفة وأنها ثابتة عن حفص بن ميسرة، قال لك إيه، نحصل بقى فائدة الإيه العلو، فرح رواها عن سويد إيه ابن سعيد. الإمام النسائي ما عملش دي، ما عملهاش، كان عنده حب إليه ينزل في الإسناد لكن ما يرويش عن إيه، عن بعض الضعفاء بالذات. يعني زي عمل إيه، زي عبد الله ابن الهيعة. انت تعرف ان عبد الله بن الهيعة دوت روى له الترمذي، روى له ابو داود، روى له ابن ماجه، طبعا احمد روى له، الدارمي روى له، وهو ضعيف متكلم فيه والكلام فيه طويل الزيل. ما هو انا عشان كده قلت طويل الزيل، في خلاف، لكن ننفصل عن هذا الخلاف ان ضعيف في النهايه، ضعيف لا يحتج به. معايا؟ طيب الإمام إمام النسائي ما رواهوش ولا لا قليل ولا كثير، على الرغم كما يقول الإمام الدارقطني إن أحاديث عبد الله بن لاهيعة كانت عند الإمام النسائي من طريق قتيبة بن سعيد بعلو. يعني بينه وبين ابن لاهيعة واحد بس، بينه وبين لاهيعة إيه واحد بس، وثقة قتيبة بن سعيد، يعني إسناد عالي، ومع ذلك لم يخرج له حديثا واحدا في كتاب الايه السنة. ده معنى ايه؟ معنى انه ايه، يحترز غاية الاحتراز في الرواة، يتشدد في انتقاء الرواة. فده مما يرجح ولا ما يرجحوش. انتوا عارفين القصة، حديث اللي احنا ذكرناه في اللقاء الماضي، اكيد عارفين صح ولا لا؟ احنا قلنا في اللقاء الماضي اكيد عارفينه، مش كده ولا ايه؟ لو احنا ما قلناهوش بيبقى اكيد مش عارفينه. حديث لا صلاة بغير طهور، ولا اسف، لا يقبل الله صلاة صلاة لا لا وضوء، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه. حديث تسميع الوضوء. الحديث ده خرجه ابو داود، خرجه الترمذي، خرجه النسائي، صح ولا لا؟ جميل. الإمام النسائي ما جابوش، مع أنه يعد أصلا في الباب، في باب التسميع للوضوء، يعد من أصول هذا الباب. يعني أي واحد بيتكلم في المسألة دي لازم يجيب الحديث ده، لكنه حديث إيه ضعفه الإمام أحمد من جميع رواياته، وإن كان بعض العلماء يحسنه بالمجموع. جميل، حسن. طب حتى ده الإمام النسائي تجنبه، ما جابوش. الله. طب لما قال باب التسميع الوضوء جاب ايه؟ جاب حديث تاني، حديث انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في غزاه فاتي بماء ليتوضا، فقال توضأوا بسم الله، فاستنبط التسميه على الوضوء من حديث اخر، مع انه عنده حديث باسناد عالي وحديث مشهور، ها، وحديث ايه مشهور واصل في الباب لا وضوء بغير ذكر بسم الله عليه، ما جابهوش. ليه؟ لانه عنده معلول. طب يا امام ياسين، ما احنا عارفين انت بتخرج الحديث الضعيف احيانا، وبتخرج المعلول، وبتخرج لبعض الروايات الضعيف، لكن مش اي، مش مفتوحه بحري، مش مفتوحه ايه بحري عنده، لا، له قيود وضوابط. ولهذا ايه، كان كتابه من اعظم الكتب بعد الصحيحين. الامام البيهقي لما خرج حديث التسميع على الوضوء هذا بتاع انس بن مالك في كتاب السنن له، السنن الكبرى، قال ايه، هذا أصح حديث في التسميع على الوضوء. يبقى النسائي لما جابه ولم يأتي بالحديث الآخر اللي هو لو وضوء بغير ذكر اسم الله عليه، كان إيه مدرك إلى أن إيه، أنه جاء بالأصح بالأفضل، رغم أنه ليس فيه نص على وجوب الإيه التسمية، وإنما هو فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بسم الله. معايا؟ لكن آثرت الإمام النسائي أن يعتمد على هذا الحديث رغم أنه ليس أصلا في الباب، وترك الحديث الذي هو أصل والذي عليه عمدة الفقهاء لما فيه من علة وضعف. يبقى هنا إيه معناها إيه؟ الأئمة لما بيستقرأوا الكتاب كله يلاقوا النسائي في كل باب يعمل الحاجات زي كده، يقول لا ده كتاب عظيم، ده كتاب ايه؟ زي البخاري. الائمه لما استقرأوا الكتاب وجدوا ان البخاري في كل باب بياتي باصح ما فيه، واذا لم يجد الحديث الذي يصلح او هو نص في الباب على شرط كتابه يتجنبه وياتي بحديث اخر، وقد لا يكون نصا في الباب لكنه ايه على شرط كتابه. فمن هنا علت منزله الايه البخاري، كذلك علت منزله سنن الامام النسائي من هذه الايه الحيثيه. النسائي رحمه الله تعالى لا يخرج لواحد ضعيف جدا، ممكن يخرج لبعض الضعفاء. طبعا كتب السنن اصلا احنا بنقول الراوي الضعيف، لازم نفهم حاجه، الراوي الضعيف لا يحتج به. مفيش عالم من العلماء، مفيش عالم من العلماء احتج براوي ضعيف. خلي بالك من حته الكلام ده، الكلام دوت عايزين نفهمه صح. انا واحد يقول لك الله، لما سنن النسائي سنن ابو داود والترمذي وابن ماجه مليانه رواه ضعفاء، احنا نقول لك اه، بس هل العلماء اعتمدوا عليهم ام استشهدوا بهم؟ هي دي القصه. وبعض الناس ما يفهمش القصه دي، زي الامام احمد بن حنبل. الامام احمد كان يقول ولا ضعيف الحديث احب الي من راي الرجال، قال لك اه الامام احمد بيحتج بالحديث الضعيف. الامام احمد بيحتج بالايه؟ بالاحاديث الضعيفه. نقول له لا، يحتج، دي كلمه كبيره. هو ممكن الراوي الضعيف يكون روى ضعيف حديثا ايه ضعيف. جميل هذا الكلام. هذا الراوي الذي روى حديثا ضعيفا ثبت لدى الامام احمد في حديث بعينه انه اصاب فيه ولم يخطئ. لماذا؟ لان حديثه لم ينفرد به، وانما له شواهد تقويه وتاخذ بيده وتدل على كونه اصاب فيه ولم يخطئ. ده اللي بيحتاج بالامام احمد. واحد يقول لك طب يعني، طب ايه اللي الجاوا للرواه الضعفاء؟ ما كان عندنا الثقات يغنونا، مش كده ليه؟ ما احنا بنقول هنا ايه؟ ما بيحتاجش، ده بايه؟ يستشهد. زي ما قال لك مثلا، انا النهارده راجل ايه تعبان وعايز اروح المستشفى، صح ولا لا؟ مثلا يعني، فعلشان اروح المستشفى محتاج ايه؟ محتاج واحد يسندني، واحد كده يكون ايه يعني من ناطحات السحاب، يعني واخد بالك، يعني طول وعرض كما قال الشاعر، وكم من شحط اطال الله قامته لا يصلح الا لجر الحناطير كده، يعني حاجه يعني ايه هجمه كده، يعني ده اللي ممكن ايه يسندني يوصلني للعربيه عشان اعرف ايه اروح المستشفى، صح؟ ما لقيتش النوع ده، نادر في اليومين دول، عمله صعبه. لكن لقيت اتنين كده ايه هفق، يعني نص نص كده، واخد بالك، وزن خفيف، نقول ايه ماشي، اتنين يقوموا مقام ايه واحد، كل واحد منهم لا يعتمد عليه، كل واحد منهم لا يعتمد عليه، انما الاعتماد على المجموع. طيب الاتنين دول مش ممكن يقوموا بما يقوم به الشخط ده؟ ممكن ومش ممكن؟ يبقى هذان الضعيفان اجتماعهما شكل قوة تساوي قوة القوي، صح ولا لا؟ كذلك أيضا عندنا حديث ضعيف، في راوي ضعيف معايا، هو لوحده لا نستطيع أن نثبت به حكما ولا أن نبني عليه حكما، لكن لقينا حديث ثاني زيه، وحديث ثالث زيه، وحديث رابع زيه، فمجموع الأحاديث ديت شكل إيه؟ قوة. فالحجة بالمجموع وليس بالأفراد. يجي واحد يقول لك الله الإمام النسائي خرج للراوي الضعيف، يقول أيوة بس خرج له إيه لوحده ولا فيما وافقه عليه غيره؟ زلت مرة من المرات كنا في مجلس لشيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله عليه، وكان صار جدال حول عبد الله بن لهيعة، هل يحتج به او لا يحتج به، زي ما اخونا قال فيها خلاف. فالشيخ كان بيستأنس بكلامي، فسالني قال لي يا ترى ايه رايك في ابن لهيعه؟ اختلط ولا ما اختلطش، ده غير ولا ما تغيرش، احترقت كتبه ولا بتحترق كتبه، ضعيف ولا ثقه، الى اخره، خلاف. فانا قلت له يا شيخ هذه الكلمة أذكرها يعني كنت في مسجد أبو بكر الصديق في حيسانة. قلت له يا شيخ عايز أقول حاجة، العلماء اختلفوا في حال الراوي آه، لكن لم يختلفوا في حال حديثه، بدليل ليس لابن لهيعة في الكتب الستة حديث في الاحتجاج، إنما هي كلها في الإيه؟ في الاستشهاد. لم نجد إماما احتج بحكم من الأحكام انفرد به ابن لهيعة، إنما احتجوا بابن لهيعة حيث يأتي بشيء جاء به غيره، مش كده ولا إيه؟ حتى كلام الإمام أحمد صريح، قال بأن ابن لهيعة إنما نعتبر به ولا نحتج به، مش كده ولا يا شيخ؟ آه. يعتبروا بما روى عنه. الله ينور عليك. سيبك من عبد الله ومن سيبك من الحته دي، انا مش عايز اخش في تفاصيل الترجمه. انا بتكلم على الفكره العامه في التعامل مع الراوي. ايوه فهمني. فانا بقول ايه، ممكن يكون الامام النسائي خرج لبعض الروايات المتكلم فيهم الضعفاء، لكن المحك هنا هل خرج لهم احتجاجا، يعني انشا حكما بناء على روايه تفرد بها ضعيف، أم أن هذا الضعيف جاء بحكم موجود في حديث الآخرين، بس جاء بحكم موافق للقرآن، جاء بحكم موافق للإجماع، جاء بحكم موافق للحديث الصحيحة. إذن لن تجد إماما يعتمد في إثبات حكم من الأحكام على مجرد راوي ضعيف. فالإمام أحمد لما يقول والضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال، يقصد إيه؟ يقصد بالضعيف الحديث الأحاديث التي فيها راوي ضعيف لكنه لم ينفرد، زي ما الإمام الترمذي بيعمل. والترمذي بيعمل إيه؟ مش قال لك وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. طب شرح، قال إيه؟ كل حديث يروى ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث ويروى من غير وجه النعم، هو الحسن. إذا كأن الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد هو الذي يسميه الترمذي إيه؟ حسن. طب إحنا بنسميه إيه؟ حسن لغيره. طب إحنا برضه بنحتج بالضعيف، إحنا بنحتج بالضعيف، أيوة بنحتج بالضعيف. إزاي؟ هو الحسن لغيره ده عبارة عن إيه؟ حديث له إسناد ضعيف لسوء حفظ راوي أو لإرسال فيه، صح ولا لأ؟ لكنه تقوى إيه؟ برايه. احنا بنحتج بالحديث اللي هو دوت ولا لا؟ بنسميه ايه؟ حسن لغيره. بنحتج بيه ولا لا؟ يجي واحد يقول لك انت بتحتج بالضعيف، اقول له بحتج بالضعيف بس امتى؟ لما يتقوى بغيري، ليس احتج به عندما ينفرد بحكم من الاحكام لا يوجد عند غيري. يبقى هنا المساله ايه؟ مساله متعلق لا تعلقها فقط على الراوي، انما انظر في روايته، فان وجدت هذا الراوي المتكلم فيه او الضعيف أو هذا الحديث المرسل الذي لم يتصل، انظر فما كان منه له من الشواهد والروايات الأخرى وموافقة الأصول، فحينئذ نعتمد على هذا الحديث ليس استقلالا وإنما بانضمام ما وافقه عليه إليه. أما إذا وجدنا الحديث الضعيف، أي الراوي الضعيف جاء بحديث لا يوجد له لا شاهد في الحديث الصحيحة ولا موافقة للقرآن ولا موافقة للإجماع، فلا يختلف العلماء في أن هذا الحديث مطروح ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. فاهمين يا شباب؟ ها؟ فلما نيجي نقول إيه؟ إمام النسائي بيخرج بعض الضعفاء وبعض المجاهيل، بس إمتى؟ في الشواهد. قد يذكر الإمام النسائي الشاهد اللي هو قوى به الرواية دي، وقد لا يذكر. مش بالضرورة بس كل حديث بقى هيقولك إيه؟ له من الشواهد واحد اثنين ثلاثة أربعة. هو بيتكلم مع علماء، هو ما كانش يعرف ان واحد زي حالاتي هيتكلم في العلم، هو ده من نكر الزمان. هو النسائي ما كانش يخطر على باله ان العلم هينحدر لهذه الدرجه، لكن هو كان بيتكلم مع علماء فاهمين، وهم فاهمين بعض. بدليل الامام الترمذي اللي هو اقل رتبه من سنن النسائي، لما الف كتابه السنن عرضه على علماء الامصار فكلهم اثنوا عليه خير، مع ان كتابه اقل من كتاب ايه؟ النسائي. ومع ذلك ايه العلماء زكوا هذا الايه الكتاب، شيوخ الترمذي زكوا هذا الكتاب والذين كانوا في زمان والى يومنا هذا لفهموا فاهمين الايه الترمذي بيعمل. ايوه بيخرج بعض الروايات التي فيها بعض الروايات الضعفاء، بس ايه بيخرجها كشواهد لا كاصول، يعني لا يبني حكما على حديث انفرد به ضعيف، وإنما لابد أن يكون هذا الحديث له من الشواهد القرآنية والحديثية والأثرية ما يدل على أن الحكم الذي اشتمل عليه وتضمنه حكم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك من الخطأ الفاحش اللي بيحصل من قبل بعض الباحثين، يجي يقول لك إيه إن اختصار كتاب كذا، اختصار كتاب كذا، مش الاختصار ليس عيبا، اختصر، لكن ايه معنى الاختصار؟ انا بختصر يعني ايه؟ يعني العلم اللي العالم الدهوني في 10 مجلدات انا نفس العلم ده حده لك في مجلدين بس، مش هغير العلم، مش هجيب علم ثاني، فاهم الكلام ده؟ مش هجيب علم ايه تاني. الترمذي لما ألف الكتاب او النسائي لما ألف هو اراد ايه؟ ان يوصل لك معلومة معينة من خلال هذه الروايات وهذه الأحاديث. فأنا شايف إن في حديث جابه من 3 طرق أنا أكتفي بإسناد واحد برواية واحدة، يبقى ده اختصار ولا مش اختصار؟ لكن أقول لا، الثلاث طرق دول ضعيفة شيخ، دي طرق كبيرة بقى، ده بسموه حرير الأسفلت ولا بسموه إيه؟ ها؟ لا، أنا بختصر الكتاب، يعني علم الإمام بقدمه لك باسلوب ايه اسهل. فالامام علشان يوصل لك المعلومه احتاج الى ان يكتب 2 صفحات، انا خليتها في ايه في نص صفحه، يبقى ده اسمه ايه؟ اختصار. بس في النهايه وصلت لك نفس اللي المؤلف عايز يوصله لك، ما غيرتش في مراد المؤلف. يعني بعض الناس عمل ايه؟ قال لك ايه صحيح الكلم الطيب للامام صحيح جامع العلوم والحكم بتاع ابن رجب. عمل ايه ابن رجب في الكتاب ده؟ بيشرح 50 حديث، الـ40 نووية مع زيادة ايه 8 حديث. طيب ابن رجب لما يجي يشرح الحديث ممكن الحكم اللي هو عايز يجيبه بيستدل به على مجموع أدلة، ممكن يكون الحكم في القرآن واضح، في الحديث الصحيحة واضح، لكن قد يكون الحكم مش واضح، ملوش حديث ايه صحيح، لكن عليه اجماع الأمة، في اجماع، ها، او ممكن يستنبط ويفهم من بعض الاحاديث الصحيحه او بعض الايات القرانيه، صح الكلام. فيجي الامام يعمل ايه بقى؟ يدعم هذا الفهم، يجيب لك ايه قرانيه فيشرحها او حديث نبوي فيشرحه ليستنبط منه الحكم الايه الذي يريد ايه اثباته، فيحتاج بعد ذلك لكي يدعم ويؤكد ان هذا الفهم صحيح ان يدعمه بعض الاحاديث التي فيها ايه بعض الرواه الايه الضعفاء. فسياق الحديث التي فيها الرواة الضعفاء هل اعتمد عليها أم ليدعم بها ما هو ثابت أصلا؟ يجي واحد يقول لك إيه صحيح شرح جامع العلوم والحكم، روح شايل الحديث كلها، يبقى مسخ كلام العالم، هو عايز يجيب لك أحاديث بيدعم بها الفهم مش بيعتمد عليها في إثبات الفهم، ده بيدعم بها ما هو ثابت مش بيثبت بها شيئا لم يثبت. ها انت لما تيجي تشيل بقى الكلام دوت يبقى انت افسدت كلام العالم وافسدت مراد، يبقى هو ما عملش حاجه، فاهم الكلام ده؟ ده افساد للكتب. ولذلك المختصر للكتاب لابد ان يكون فاهما لمنهج الكتاب. انا بختصر، يعني انا النهارده عايز اختصر كتاب الموضوعات لابن الجوزي. امام ابن الجوزي عمل كتاب جمع فيه الاحاديث الموضوعه، ساقها بالأسانيد والروايات وكدوت، صح الكلام، وبين في كل حديث حاله من وضعفه وبين كلام أهل العلم فيه إلى آخر. أنا عايز يختصر الكتاب ده، الله لا لا لا لا لا، الحديث كلها موضوعة، إذا كل الكتاب يتشاف ده علم؟ طب هو أصلا موضوعه كده حديث الموضوع، مش كده هو موضوع الحديث الموضوع، لكن انا ايه الحديث دوت الامام ابن الجوزي جاء له بـ10 أسانيد، انا اكتفي بسند واحد بروايه واحده في النهايه، وصلت اللي عايز المؤلف ايه يوصله. انا النهارده بعلق على كتاب في مصطلح الحديث، في مصطلح زي تدريب الراوي للسيوطي مثلا، اصل بعض الناس عار عليا الحته ديت طبعا مش فاهمين في ظني، يعني في علمي، فايه يجي مثلا السيوطي في تدريب الراوي في مصطلح الحديث في نوع الحديث المعلول يذكر مثالا للحديث المعلول، في الحديث المضطرب يذكر مثالا للحديث المضطرب في الحديث الموضوع، يذكر مثالا للحديث الموضوع، يقول لي انت ازاي بقى ما بينتش ان الحديث الموضوع وان الحديث دي معلولة وضعيفة، لازم تبين الكلام ده. بين ايه؟ الراجل جاب مثال للحديث الموضوع، انا هقول موضوع، هو جابه عشان يثبت، عشان يقول لك هذا الحديث الموضوع من امثلته الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني، خلاص خلصت. قال لا انت مطالب انت بقى تقول عشان الناس ما تغترش بهذا الحديث. تختار ايه؟ ومين هيقرا الكتاب ده؟ واحد بيقرا حديث وفاهم معنى حديث موضوع، هو اصلا بيخاطب ايه؟ بيخاطب طلبه العلم اللي هم بيفهموا. لا انت لازم تثبت ان هو موضوع. طب انا بقى حسبت ان الموضوع هختصر الكتاب، اروح اعمل ايه؟ هشيل الامثله دي كلها. موضوع ادم، موضوع لازم اشيله، ادم ضعيف لازم اشيله، ده كده مسخ الكتب وتغيير لايه؟ لغرض مؤلفيها منها. فلازم انا اعرف ايه ماذا يريد المؤلف من هذا المؤلف علشان اعرف اختصر الايه الكتاب. كذلك ايضا في التعامل مع كتب السنن، انا بعض الناس يقول لك هذا حديث صحيح، ابو داود صحيح، الترمذي صحيح، طبعا الشيخ الباني جهده مشكور، لكن بعض الناس مش فاهمين الحته دي، يروح عامل ايه؟ يقول لك لا ده حديث ضعيف شيله. طب ممكن يكون اصلا الامام جابه علشان يبين ضعف، ممكن يكون الامام جابه علشان يبين مخالفته لما هو صحيح، ممكن يكون جابه علشان يبين لك ان هذا الحديث وان كان ضعيف الاسناد لكنه يصلح شاهدا للحديث الذي قبله الصحيح. اغراض المؤلفين كبيره جدا. انت تعرف من عجائب التاليف، من عجائب التاليف واللي خلت الناس كثير جدا ما تبقاش فاهمه، احنا مش بنقول ايه افضل كتاب في التفسير، كتاب ايه؟ الامام الطبري، صح ولا لا؟ تفسير الطبري من اعظم التفاسير. واحد جاي يقول لي الله ازاي يا اخي، ازاي بتقولوا التفسير الطبري افضل التفسير جمال جان احاديث موضوع؟ ازاي ده مليان احاديث موضوع واسرائيليات وبلاوي زرق، ازاي يكون احسن كتاب؟ نقول له احسن كتاب ليه؟ طب ليه الطبري بيجيب فيه الحديث الموضوع ده؟ انت عارف بقى هو الطبري بيجيب الحديث دي ليه؟ لا الله ينور عليك، انت جبت بيت القصيد. لان غرض استشهاد العلماء بالاحاديث اوسع من ان يكون الحديث صحيحا. انا امتى احتاج لصحه الحديث؟ لو انا هستنبط منه حكم ايه؟ شرعي، حلال او ايه؟ او حرام، او اثبات امر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انا النهارده محتاج ان انا افسر كلمه وردت في القران، كلمه وردت في القران، فانا محتاج الحديث ولا محتاج اللغه؟ اللغه. طب اللغه دي من اين ناخذها؟ ناخذها من العرب، الشعر العربي والادب العربي، طبعا دول كفار اصلا، فنحن ناخذ من ادب الكفار وشعر الكفار ولغه الكفار ما نفسر به كلام رب الابرار، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ طب ازاي ده؟ قال لك لان القران عربي ودول عرب، فنزل القران بلغه هؤلاء الكفار، فلكي نفهم القران لابد ان نفهم لغه هؤلاء الكفار، فنحن اذا في حاجه الى دراسه لغه هؤلاء الايه؟ رغم لا شأن لنا بكفرهم، انما الشأن بايه؟ باللغه التي نطقوا بها ونزل بها القران. طب اللغه ديت استمرت الى متى؟ استمرت الى ما بعد الاسلام حتى سنه 200 هجريه. بمعنى ايه؟ العلماء يقولون يجوز الاستشهاد بكلام العرب سواء كانوا قبل الاسلام او بعد الاسلام، لكن قبل ان يكونوا قد اختلطوا بالعجمه، دخل طبعا الايه؟ دخل ناس كتير جدا من ايه؟ من غير العرب في الاسلام، فصار ايه؟ هناك عجمه والناس يتاثرون ببعض. فقالوا ايه؟ الحد الفاصل بين زمن الاستشهاد بكلام العرب هو سنه 200، بعد سنه 200 لا. ولذلك تجد الامام الشافعي، الامام الشافعي مثلا 150 هجري، معايا؟ تعال هنا، كلام الشافعي نفسه كلامه عادي يعني في الاكل وهو قاعد مع اخوانه، قاعد كلامه ده لغه، يعني اذا تكلم الامام الشافعي كلاما يعتبر العلماء هذا كلام حجه في اللغه، يفسر به القران ويفسر به حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الحديث موضوع الراوي كذاب، لكن الكذاب ده كان موجود كان قبل سنة 200 معي. لما يجي يكذب الكذاب العربي لما يجي يكذب هيكذب اللغة الإنجليزية ولا العربية؟ قل لي هيكذب ايه؟ بالعربية. فمالناش دعوة هو صادق او كاذب، لكن لغته عربية. هو ابو يعني لا، الكفار الذين كانوا يشتمون ويسبون رسول الله مش كانوا بيشتموه ويسبوه باللغة العربية؟ فكلامهم حجة في اللغة، حتى شتائمهم ديت حجة في اللغة، وسبوهم حجة في اللغة، وكفرهم حجة في اللغة، لكن ليس حجة في الاحكام الايه الشرعيه. فالامام الطبري احيانا يحتاج الى ايه؟ اثبات معنى لغوي للفظ من الفاظ القران، فياتي بشواهد من كلام العرب، من الشعر، من الادب، من الاحاديث التي وجدت ورويت قبل سنه ايه 200، حتى لو كان في اسنادها ضعيف او كذاب او نحو ذلك. المهم ان ثبت ان اللفظه ديت نطق بها في هذا الزمان على المعنى الفلاني، يبقى نستدل بها في اللغه. اذا مش كل اللي بيجيب الطبري بيثبت به حكما شرعيا، منه ما هو كذلك ومنه ما يحتاجه لاثبات المعنى اللغوي لللفظه. يبقى احنا كده فهمنا منهج العالم. لما نفهم منهج العلماء نفهم كلامه. يجي بقى واحد يقول لك ايه صحيح تفسير الطبري، صحيح تفسير الطبري، يروح شايل ده كله. يبقى بس مش بقى صحيح ده ده ده ده مسخ، والعياذ بالله مسخ لصحيح الطبري، لتفسير الطبري مسخ وتغيير لهيئه الكتاب ومراد المؤلف منه. فاهمين هذا الكلام؟ ولذلك احنا قلنا قبل كده العلم تخصصات. العلم ايه؟ تخصصات. يعني في عالم ممكن اخد منه فقه ما اخدش منه حديث، وواحد بالعكس، واحد إمام في القراءات لكن ليس حجة فيه الحديث، تخصصات. فاهم الكلام دوت؟ زي حفص بن سليمان اللي هو صاحب القراءة المعروف، ماشي يا عم، دوت إمام في القراءات حجة، لكن إذا روى حديثا عن رسول الله لا يعتمد العلماء عليه، لا يعتمد العلماء عليه. فاهم؟ فالشاهد لما يجي إمام النسائي عليه رحمة الله تعالى يخرج لبعض من هو متكلم فيه، لبعض من هو ضعيف، لبعض الأحاديث التي فيها انقطاع أو إرسال، ها؟ هو لا يقصد الاعتماد على تلك الإيه؟ الأحاديث، إنما يقصد الاستشهاد. كيف يستشهد؟ أحيانا يذكر الحديث وما يشهد له، يبقى خلصت دي ريحنا، لكن مش بالضرورة كل مرة هيعمل إيه؟ كده. فأحيانا يسوق الحديث وهو يعلم أن القارئ والمتلقي لهذا الكتاب يدرك الشواهد الأخرى والروايات الأخرى والحديث الأخرى والدلائل والآيات الأخرى، ها، ومذاهب العلماء في هذه المسألة، فيعلم أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة إسناده لكن معناه إيه؟ صحيح. فإذا ما نقولش هنا احتج، لو قلنا حتى لو أطلقنا لفظ الحجة، فأطلقنا لفظ الحجة نقصد الحجة بالمجموع ليس الحجة بالإيه؟ بالأفراد. يعني الحجة قامت عند الإمام النسائي بمجموع ما جاء في هذا الباب موافقا لهذا الحديث، وليس بمجرد هذا الحديث فقط، وليس بمجرد زي عندنا إيه مثلا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. هذا حديث كل العلماء اتفقوا على ضعفه، وكل العلماء اتفقوا على العمل به. هتجننونا بقى ولا ايه يا اخي؟ كل العلماء اتفقوا على ايه؟ ضعف. وكل العلماء اتفقوا على العمل به. ليه؟ لانهم اجماع. الحجه بالايه؟ لان اجمعت الام على ان الماء اذا خلطته نجاسه فلم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، ها؟ فهو طهور. جميل؟ لا يفقد طهوريته الا اذا تغير طعمه او لونه او ايه؟ أو ريح. طب جاء الحديث دوت موافق لهذا الإجماع أم لا؟ الحجة عندنا بالإيه؟ بالإجماع. يبقى الحجة في هذه مسألة الإجماع وليس الحديث. فيأتي بعض العلماء يروح جايب الحديث، هل هو يعتمد على الحديث؟ لا يعتمد على الحديث، ولما الحجة عنده قائمة بالإيه؟ بس أدم الحجة ثبتت والدليل بالإجماع ثبت، فما فيش مانع أن احنا نسترشد بالحديث ونستأنس به. فهم الكلام دوت؟ فهنا يسوق العلماء مثل هذه الأحاديث لا على سبيل الاحتجاج وإنما على سبيل الاستئناس. فكل الأحاديث التي موجودة في هذه الكتب كتب الإسلام منها أحاديث اعتمد عليها العلماء واحتجوا بها وأقاموا عليها الحكم، ومنها أحاديث ساقوها مساق الإيه؟ الاستشهاد والاستئناس لا مساق الاعتماد. فالنسائي من أعظم الكتب الأربعة رعاية لهذا الأمر، واخد بالك؟ من أعظم الكتب الأربعة إيه؟ رعاية لهذا الإيه؟ الأمر. علشان كده كان من أقل الكتب الأربعة حديثا ضعيفا، من أقل الكتب الأربعة راويا ضعيفا. أغلب أحاديث هذا الكتاب من أعظم الكتب، من أعظم الأحاديث ومن أصح الإيه؟ الأحاديث. طيب هنا بقى احنا قلنا قبل كده ان بعض العلماء يسوقون الاحاديث في كتبهم بحسب الاقوى في الايه، فالاقوى زي الامام مسلم في كل باب يصدر الباب يبدا الباب باقوى ما ايه ما فيه، الامام البخاري يوزع الاحاديث في كتابه فالاقوى في باب والادنى قوه في باب اخر. جميل هذا الكلام. النسائي بقى من اي نوع؟ النسائي من النوع اللي هو عامل زي مسلم، زي الإمام إيه؟ مسلم. فهو يقدم في الباب أصح ما فيه ثم يتبعه ببعض الروايات، وقد يكون تلك الرواية فيها بعض الإيه؟ الرواة ضعفاء أو بعض العلل، لكنه يبينها. ومن من من عظيم شأن الإمام النسائي أنه يتتبع العلل حتى في كتابه ويسوق الروايات المعلولة ويعلها ويذكر عللها بالنص والتوضيح. ماشي الكلام؟ واحيانا بقى يعمل العكس، يعمل ايه؟ يصدر الباب بالحديث المعلول زي ما بيعمل الترمذي، هيجي الترمذي هنقول الكلام ده فيه، يصدر الباب بالحديث الايه المعلول ثم يبين وجه علته والصواب ثم يذكر الصواب الذي هو اصح من هذا المعلول، فيؤخر الايه الصحيح ويقدم المعلول لغرض بيان العله. يعني الكتب ديت العلماء ألفوها ليه؟ للصنعة الحديثية وصنعة الفقهية، مش الفقهية بس. فقد هو عايز يبرز برضك علل الحديث ويبين ما أصاب فيه الروي وما أخطأ، فدوت أيضا من أغراض الإمام النسائي وهو غرض واضح عند الترمذي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأحيانا يقدم الأصح ثم يذكر بعقبه المعلول، وربما يقدم المعلول ويبين علته ثم يبين الإيه الصحيح الذي في الباب. يفعل هذا احيانا وهذا ايه احيانا. في عندنا اشكاليه تانية مع الامام النسائي كثر فيها الجدل والكلام على قديم الزمان، وهو ايه؟ احنا عندنا النسائي كتابين مش كتاب واحد، النسائي عندنا كتابين مش كتاب واحد، عندنا سنن النسائي الكبرى ودي مطبوعه في 11 مجلد، ها؟ 20 مجلد التصوير. وثم طبع بعد ذلك في 20 مجلد، والله اعلم ان ربنا ينفخ في صورته ويطلع 40 مجلد. انت تعرف احنا دلوقتي في عصر التسمين. في عصر التسمين يعني يعني الحمد لله ربنا يوسع. ربنا يوسع، ادام في رز مش مشكله. خد بالك؟ هي المساله مساله فلوس يعني، معاك فلوس هتطبع، معاكش فلوس مش هتطبع. واخد بالك؟ فالكتاب اللي هو 11 مجلد والكتاب ال 20 مجلد هو نفس الكتاب ما تغيرش، بس ممكن ايه زوده مثلا في الحرف شويه، زوده في الهامش شويه، واخد بالك؟ شويه تحريش يعني، ها؟ وسلطات وكده. لكن هو نفس الكتاب ما تغيرش. انا عامه ما بشتريش الكتب دي يعني. جات لي ما جاتليش، انا عندي ما يكفيني الحمد لله. المهم ده السنن الكبرى. في عندنا السنن الصغرى دي التي طبعت قديما، يعني السنن الكبرى ديت طبعت من 4-5 سنين، يعني طبعا اللي عندي ديت اللي بتاعت مؤسسة الرسالة طبعت من 5 سنين تقريبا، طبعا بتاعت التأصيل بقى سنة أو سنتين كده. الصغرى بقى مطبوعة من زمان، طبعت في مصر قديما في 8 مجلدات، والثمان مجلدات مطبوعين في 4 مجلدات، يعني كل مجلدين في ايه؟ في مجلد. ايه الفرق بين الكبرى والصغرى؟ الصغرى الكبرى فيها احاديث ليست في الكبرى، الصغرى. الكبرى لها احاديث, فيها احاديث ليست في الايه في الصغرى, ده طبيعي قد يكون ايه الصغرى مختصره من الكبرى. لكن اختلف العلماء بقى من الذي اختصر الصغرى. الصغرى بتسمى بالمشتبه, المشتبه اي المختار والمنتقى. جميل, من الذي اختصر هذه الصغرى من الكبرى؟ هل الامام النسائي نفسه هو الذي اختصرها, ام تلميذه الامام ابو بكر بن السني صاحب كتاب عمل يوم والليله هو الذي اختصر السنن الكبرى في السنن الايه الصغرى؟ طب ايه ولك الفرق؟ ما كله تبع النسائي, ما كله بيقول الى الايه النسائي. قال لك لا في فرق. ليه؟ لان النسائي لما يختصر من الصغرى من الكبرى للصغرى قد يكون انتقى في الصغرى احاديث لها ايه مزيه على الاحاديث التي في الايه في الكبرى, فتكون احاديث الصغرى اقوى واعلى مرتبه من احاديث الايه التي لم ياخذها في الصغرى من الكبرى. وقد وردت روايه توهم ذلك, تعالوا نقراها. بيقول هنا ايه صفحه 190, ها, وعمده من يرى انه من تصنيف النسائي. يعني ايه تصنيف اختصار النسائي؟ ما نقل عن محمد بن يربوع قال قال لي ابو علي الغساني ان بعض الامراء ساله, يعني سال النسائي عن كتابه في السنن اكله صحيح؟ فقال لا. قال فاكتب لنا الصحيح منه مجودا. فصنع المشتبه اللي هو السنن ايه الصغرى من السنن, ترك كل حديث اورده في السنن مما تكلم في اسناد مما تكلم في اسناده بالتعليل او تكلم في اسناده بالتعليل. قال لك بقى ايه, بعض الناس قالوا القصه دي تدل على ان السنن الصغرى اختصار ايه النسائي, وانه لم يذكر في هذه الصغرى الا ما هو صحيح عنده, واما المعلول فلم يدخله في السنن الايه الصغرى. مش كده ولا ايه؟ قال لك هذه القصه اصلا غلط, غير ثابته ولا تصح من جهه الاسناد. ثانيا ان السنن الصغرى فيها احاديث النسائي نفسه بيعلها في السنن الصغرى, يعني في احاديث هو في السنن الصغرى بيتكلم عليها ويعلها ويمكن, يعني بعد ما ياتي الحديث في السنن الصغرى مش الكبرى بيذكر فيها ما يدل على الضعف والاعلان, فكيف تقول انه لم يخالف في السنن الصغرى الا ما هو ايه صحيح. ثالثا وهذا ما ترجح عند الامام الذهبي وغيره, ان الذي اختصر السنن الصغرى الكبرى في الصغرى انما هو تلميذه ابو بكر السني وليس هو الامام الايه النسائي نفسه. بلك قال الذهبي معقبا هذا لم يصح, بل المشتبه اختيار ابن السنن, يعني هو الذي اختاره وانتخبه واختصره من السنن الايه الكبرى. انا قلت معلقا ولو كانت هذه الحكايه صحيحه للازم ان لا يبقى حديث صحيح في الكبرى الا ويكون في الايه في المشتبه, وان يخلو المشتبه بدوره من الاحاديث الضعيفه, صح؟ وهذا ما يخالفه الواقع, فان المشتبه مشتمل على احاديث ضعيفه ومعلوله, بل ومشتمل ايضا على تضعيف واعلال الامام النسائي لها بصريح العباره او بلطيف الاشاره. ماشي, يبقى الصواب ان السنن الصغرى ايوه مختصره من الكبرى ولكنها من اختصار ابن السني وليست من اختصار النسائي, وانها فيها الصحيح والضعيف كما ان الكبرى فيها الصحيح والضعيف. والله اعلى واعلم واعز واكرم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المره الجايه نتكلم عن ابي داود ان شاء الله. الاذان انت مش كده؟ مش اذان انت؟